إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: بلى يا رسول الله. قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الموحدون، إن من أخبث الصفات الكذب، لأن الكذب يطمس نور الحقيقة ويخالف الواقع، ولكن الزور كذب من نوع خاص. ما هو الزور؟ الزور هو تحسين الكذب وتزيينه ليروج على الناس. الزور هو أن يأتي الإنسان عامدا إلى أمر غير حقيقي، كذب، حتى يروجه على الناس، يحسنه، يزينه، حتى تنطلي الخدعة على الخلق. قد يكون هذا في الأقوال، وقد يكون هذا في الأعمال، وقد يكون هذا في الشهادة. والمستقرئ للقرآن والسنة يرى أن هذا الدين الحنيف حذر أعظم تحذير من الزور وقول الزور والعمل بالزور وشهادة الزور، لأن الإسلام لا يرضى إلا بالحق والحق فقط. الإسلام جاء ليهدم أصنام الباطل حتى لا ترفع له راية، فلا يرى الناس إلا نور الحق والحقيقة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عندما تقرأ كلام ربك جل في علاه ترى هذه الآية الخطيرة التي قال الله تعالى فيها: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. آية عجيبة. فاجتنبوا الرجس من الأوثان شرك وعلى إثرها فورا، واجتنبوا قول الزور. لذلك صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قرن الله الشرك بشهادة الزور. وإذا رأيت ذنبا عظمه الله بهذه الصورة فحسبك. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وجعله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أي من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى، قول الزور وشهادة الزور. وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين فلم يقل ولا يقولون الزور، كلا، إن هذا العبد المؤمن ليس فقط ترفع عن قول الزور وشهادة الزور والعمل به، لا، بل إنه أبى أن يجلس مجلس زور. إن العبد المؤمن لا يجلس مجلس زور، مجلس تحاك فيه الأكاذيب، مجلس تغير فيه الحقائق، مجلس يطمس فيه نور الحق بظلام الباطل، هذا ليس مجلس عبد مؤمن. فقال تعالى في سورة الفرقان، قال واصفا عباده عباد الرحمن، قال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا الدين عندما شرع الله تعالى فيه العبوديات، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الأضحية، الذبح، كانت لمقصد، لم يكن مقصدها قط التزين، إنما مقصدها حصول الديانة في قلب العبد. لذلك وقف جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي ليخبره عن الإسلام ودين الإسلام. قال له النجاشي لما هاجروا إلى الحبشة، قال: ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني؟ لك تتخيل، كان هذا في بداية الدعوة، هذه الدعوة المباركة لا يحملها شهود زور. قال جعفر: كنا في كذا وكذا، وعدد عليه الجاهلية بخبثها. ثم قال: فجاءنا نبي نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ثم قال: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، ونهانا عن الفواحش وعن قول الزور. كان هذا في بداية الدعوة، يربي صلى الله عليه وسلم أتباعه أنه لا مكان بين هذه السلة المباركة لمن يقولون الزور ومن يشهدون الزور. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام من أعظم أعمال الإسلام، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، عمل عظيم. ومع ذلك يقول في هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. طعام إيه وشراب إيه وشهوة إيه؟ أي صيام إذن طالما أن هذا الصائم قائل زور أو متلبس بثياب الزور؟ السؤال هنا ابتداء: لما هذا التشديد؟ لما هذا التغليظ؟ لماذا؟ الجواب: لأن الزور كما قلت فيه قلب للحقائق وتزييف لها وتغيير للمعايير والموازين حتى يصبح الباطل حقا والشرك والكفر إيمانا. تعجب ويملؤك العجب عندما قال الله تعالى حاكيا قول المشركين: فقال تبارك وتعالى يحكي قولهم، قال: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. هذا كلام يقال على إيه؟ يقال على الدعوة الحقيقية، دعوة الحق، دعوة التوحيد، دعوة أنه لا معبود بحق إلا رب العالمين، الدعوة التي تقوم على إحقاق الحق وإبطال الباطل. قال عنها المبطلون إن هذا إلا إفك، إفك، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قال ربنا: فقد جاءوا ظلما وزورا. عندما تطمس الحقائق بهذه الصورة فهذا هو الزور، عندما يوصف الإسلام بالإرهاب فهذا هو الزور. أيها المزورون، أي إرهاب تقصدون؟ هذا الدين ما كان ولن يكون قط دين إرهاب. هذا الدين هو دين الحق والعدل والرحمة الذي شقيت البشرية يوم أن غاب سماؤه عن الوجود. هذه البشرية تشقى اليوم أعظم الشقاء يوم أن نحي الإسلام في صورته الحقيقية. تقولون عنه إرهاب؟ بل هؤلاء هم الإرهابيون حقا. عندما تراق ملايين الدماء كل يوم، كل يوم، ثم يقولون عن الإسلام إرهاب. إرهاب إيه؟ هذا هو الزور. ما راج الباطل قط إلا بقول الزور وشهود الزور. اليوم، اليوم يروج الزنا على أنه علاقة عاطفية. هذا الكاتب الروائي صاحب الرواية الذي سطر بأنامله رواية عاشق زان، ثم هو في النهاية يلتقي مع معشوقته وينكحها ويعيشان في غاية السعادة، ثم تقلب الرواية إلى مسلسل أو إلى فيلم فيراها أبناؤنا وبناتنا. كل هذا ترويج للباطل وتزييف للحقائق وزور. هل في الحقيقة أيها الناس هناك بركة لزان وزانية؟ هل هذا يأتي من ورائه سعادة؟ لكن عندما يروج هذا للناس حتى تنطلي الخدعة على الخلق، اليوم يروج الزنا بصورة الزواج العرفي، السنجل مازر. اليوم يروج الزنا بصورة الزواج العرفي. كل هذا لماذا؟ حتى يشجع بنات المسلمين على العلاقات المحرمة. أي عيل عجبته بنت ياخدها بورقة في شقة من ورا أبوها ورا المجتمع، وفي الآخر يقول لك زواج عرفي. هؤلاء المزورون، هذا ليس بزواج، هذا هو الزنا. وهذا القول قول زور، وشهادة زور، وعمل بالزور. اليوم يروج تخريب بيوت المسلمين بدعوى المجتمعات الذكورية واستقلال المرأة. النهاردة كاتبات لامعات على مواقع التواصل الاجتماعي: زوجاتنا وبناتنا يقرأن لهن. تمرر مفاهيم في البيوت اليوم: انت لك كيانك، لك استقلالك، لماذا ترضين أن يكون دائما الرجل هو القيم؟ تمردي، لك شخصيتك. مش حاجة اسمها أسمع وخلاص، في حاجة اسمها أقنعني. هذا الجبر غير موجود. حتى خرجت علينا امرأة ما أقبحها لتقول: ملعون هذا الذي قال أنك يا سيدتي خلقت من ضلع أعوج. لك أن تتخيل، يروج هذا على بناتنا. الذي قال ذلك محمد بن عبد الله، الذي ما قال الزور قط، وما عرف الزور قط، وما شهد به قط. نعم، خلقت المرأة من ضلع، وهذا تشريف لها لا تحقير. الله تعالى حكيم خبير، عندما خلق الخلق خلق كل مخلوق بما يناسبه. الرجل كالمرأة في الأحكام الشرعية، إلا أن الله تعالى فرق بينهما في بعضها. الله قال: وليس الذكر كالأنثى. هل هذه شهادة زور؟ لا وربي، هذا هو الحق الصراح. الله تعالى أوجب على الرجل واجبات لم يوجبها على المرأة. ليه؟ لأن المرأة في خلقتها لا تصلح لذلك. المرأة تحيض، يأتيها النفاس، تعتريها الغيرة، تأخذها العاطفة، كل هذا التركيب مناسب لها ولما أنيطت به. يعرف رجل من اللي قاعدين يقعد من الساعة 9 بالليل لحد الساعة 7 الصبح مع الطفل الرضيع وهدهده؟ لا يمكنه، لا يستطيع. لكن هذا هو الرجل الذي يمكث في الشارع طيلة النهار يشقى ويتعب ثم يعود في غاية السعادة. هل تستطيع المرأة ذلك؟ لا تستطيع. هكذا رب العالمين. لكن تزييف الحقائق وقول الزور، تأتينا الرسائل، الزوج يصرخ: زوجتي بتقرأ لفلانة الفلانية، كاتبة لامعة، وبدأت النبرة تتغير، عاوزة عربية، عاوزة سيارة. لا مانع أن تطلب المرأة سيارة، لكن إذا قال الزوج: أنا لا أرى المصلحة في ذلك، أنا غير موافق على ذلك، ماذا يجب على المرأة؟ أن تمتعض؟ أن تنشز؟ أن تقول أنتم مجتمع ذكوري؟ لا، الله تعالى أوجب على المرأة في المباح أن تطيع زوجها، وذاك هو قوام البيت لا تخريبه. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان. إن من البيان لسحرة. تفتح القناة الفضائية الباطل أهو كالشمس وضحاها، فيقلب الباطل حقا والحق واضح فيقلبه باطل. إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا من أعظم الزور. أيضا وإن من الزور الذي لا يخفى أن يلبس العبد لباسا لا يستحقه. تأمل، إن من أعظم الزور أن يلبس العبد ثوبا لا يستحقه. حديث في غاية العجب. جاءت امرأة يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، يعني لها أخت أخرى متزوجة من زوجها، يعني زوجها له زوجتان هي وأخرى، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ إيه معنى الكلام؟ تقول له: ينفع أجلس مع ضرتي فأدعي أشياء لم يفعلها لي زوجي إغاظة مني لها، أقول لها: ده هو قال لي كذا وعمل لي كذا وأنا عنده كذا وكذا، أتشبع بما لم يعطيني، هل علي جناح؟ كان الجواب قاسما، قال لها: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. عندما يلبس الجاهل لبسة العالم، لما تلاقي واحد هو أجهل الجاهلين، أبو جهل، لا يعرف في علم ما شيئا، ثم يجلس فيخلع على نفسه يلبس لبسة العالم، فيزيف هذا ويحق هذا ويصحح ذاك وهو ليس لذلك بأهل، فهذا يلبس لباس زور، هذا يلبس لباس زور. فيجب على كل مسلم أن يلبس لبسته، فالعالم عالم والجاهل جاهل والطبيب طبيب والمزارع مزارع. أما أن يلبس الإنسان رداء غير ردائه، اليوم للأسف الشديد تجد القاضي الذي يجب أن يكون يلبس ثياب العدل وفي غاية الظلم، في غاية الظلم، فتضيع الحقوق ويختلط الحق بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما قدم المدينة، فكان قد فشى في نسائها وصل الشعر. لك أن تتخيل إيه وصل الشعر ده؟ المرأة تأتي بخصيلات من الشعر فتربطها في أقراء في قرونها في شعرها حتى تظهر أن شعرها كثيف وأن شعرها مليء، وهكذا تتجمل به، المعروف في الحديث الآخر بالواصلة والمستوصلة. قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة فوجد أن هذا الأمر فشى في الناس، فصعد على المنبر ومعه كبة من شعر، ثم قال: ما كنت أظن أن يفشو هذا فيكم، كنت أراه في اليهود. لقد بلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فسماه الزور. سماه الزور، نعم، لأن المرأة لبست وتزينت وارتدت غير حقيقتها، هي في الحقيقة أرعى، ما عندها الشعر، عملت إيه؟ بتضحك على اللي قدامها. ما بالك، ما الخطر في امرأة وصلت قرونها؟ إنها في الحقيقة ستغش زوجها أو تغش خطيبها الذي جاء ليخطبها. فبالله عليك، أهذا أشد خطرا أم ملك كذاب مزور، أم شيخ مزور، أم طبيب مزور، أم مهندس مزور؟ أيهما أشد خطرا؟ لذلك كان التحذير من قول الزور والعمل به وشهادة الزور. أقول قولي هذا وأستغفر لكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، قال: وشهادة الزور. الشهادة أن يأتي إنسان فيذكر شخصًا أو شيئًا بغير الذي هو فيه، فيترتب على ذلك أخذ غير الحق. إيه معنى شهادة الزور؟ أن يأتي شخص فيثني يمدح أو يقول عكس ذلك على شخص أو على شيء، يقول كلاما مزيفا، يسأل عن شيء ما فيثني بغير علم أو بعلم عامدا كذبا، يسأل عن شيء معين، عن دواء مثلا، يسأل عن دواء فيفتي فيه بغير علم حتى يروجه على الناس، هذا شاهد زور. أو يكون على علم فيتكلم في هذا الدواء بغير ما فيه، إما مدحا أو ذما. سلعة، واحد راح لسمسار بيقول له: أنا عايز أشتري البيت الفلاني، القطعة الأرض الفلانية، الشيء الفلاني، المعاملة الفلانية. فيقول له هذا الوسيط إما مدحا ثناء بغير الحقيقة ليروجه، أو بعكس ذلك يقول بباطل ليصرفه عنه. هذه تسمى شهادة زور، إما على شيء أو على شخص. واحد يسأل عن إنسان معين حتى يوضع في موضع، ممكن الموضع ده يكون زواج أو يكون وظيفة أو يكون سفرية أو يكون انتداب، أيا كان الأمر، فيذهب إليه يقول له: عايزين قولك في فلان الفلاني. ممكن يبقى عالم، شيخ بيقدم كتاب لواحد فيقدم للكتاب ولم يقرأه، أو حسن ظن فيه، أو يسأل عن أحد فيقول: نعم هو كذا وكذا، وهو لا يعرفه فيثني عليه أو يطعن فيه دون علم أو بعلم ومع ذلك يخالف الحقيقة، هذا يسمى شاهد زور. يذهب إلى طبيب يقول له أنا عايز شهادة مرضية عشان أخذ بها أجازة، فيكتب له الطبيب وهو يعلم أنه ليس كذلك، فيأخذها، يأخذ هذا الرجل هذه الشهادة المزورة من هذا الطبيب المزور ليأخذ حقا غير حقه. يذهب إلى رجل فيأخذ منه ورقة حتى ينتدب في مكان معين أو يأخذ منصب معين أو علاوة معينة، تقام قضية. شهادة الزور الناس عندها تخيل بسيط جدا مختزل، هم جماعة أبو 200 جنيه اللي قاعدين عند المحكمة، لا، شهادة الزور أوسع. كل من قال قولا على شيء أو شخص بلا علم أو بعلم وخالف الحقيقة والواقع، إما مدحا أو ذما لأخذ ما ليس له، فهذه شهادة زور. ومنها الشيء المعروف، هؤلاء الشهود الذين يؤخذون في المحاكم، تروح المحكمة قاعدين برا بالمئة جنيه والمئتين جنيه والتلتمئة جنيه، يدخل يقول له القاضي قول والله العظيم أقول الحق، هذا هو تزيين الكذب، فتؤخذ شهادته بما بيمينه. لذلك جاء رجل يوما إلى خليفة المسلمين أمير المؤمنين يوم أن كان في الدنيا العدل، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له يا أمير المؤمنين قد ظهر أمر في العراق ليس له رأس ولا ذنب، أمر خطير. قال وما ذاك؟ قال فشى في الناس شهادة الزور. متخيل معايا الكلام ده من إمتى؟ الكلام ده وعمر لسه عايش. لما يكون فشى في العراق شهود الزور وعمر عايش، أما لو سيدنا عمر جه النهاردة يقول إيه؟ فقال عمر أو قد حدث، هذا وقع، والله لا يؤسر أي لا يحبس مسلم إلا بشهادة العدول. عندنا في الإسلام مش أي حد بيشهد. قال تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. من هم ذوي العدل؟ اللي بيصلوا في المساجد؟ لا والله. أصحاب اللحى؟ لا وربي. جاء رجل يوما إلى عمر بن الخطاب ليشهد شاهد، فقال له عمر أما إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، ولكن ائت إلي بمن يعرفك. بيقول له أنت جاي تشهد؟ قال له آه. قال له صراحة أنا ما أعرفكش وما يضركش. شفت وضع عمر؟ قال له ما يضركش، إيه يعني ما أعرفكش عمر؟ ولكن ائت بمن يعرفك. أتحدي يقول إن الشاهد ده عدل. فقام رجل من الجلوس وقال أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، أنا عارفه كويس. قال بما تعرفه؟ قال بالعدالة والفضل. فقال له عمر وتأمل، هل تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه فأنت من أقرب الناس له؟ قال لا. قال فأنت لا تعرفه. قال فهل عاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال لا. قال فأنت لا تعرفه. قال فهل سافرت معه حتى يظهر لك منه مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال اذهب يا هذا فأنت لا تعرفه لعلك رأيته يقوم ويقعد. انت شفته في المسجد بيصلي يقوم يقعد؟ هذه ليست شهادة، انما هذه شهادة زور. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يشهد خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه، يعني ذي حقد. كل هذا لماذا؟ تعظيم لهذا الجانب، شهود الزور، هؤلاء الذين يثنون على الناس يا عبد الله على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد. انت موظف ولا مسؤول ولا دكتور ولا شيخ ولا اي حد، حد بيسألك عن حاجة عن سلعة، هؤلاء الاطباء مندوب الصيادلة، المندوب اللي بيروح للدكاترة يقول له الدواء بتاعنا ده ما فيش منه، ما أدراك، لكن عايز أروق سلعتي. شوف النهاردة الفضائيات المتاجرة بآلام المرضى، مرض السكر ومرض الضغط ومرض القلب، كيف امتلأت كروش هؤلاء بالنصب على الناس وقول الزور. يطلع الإعلان يروج السلعة ويشتري الناس. اتصلت علي امرأة من محارمي تقول لي عايزين الدواء الفلاني، بيعمل ايه الدواء ده؟ بيضيع السكر في شهر واحد. دواء بيضيع السكر في شهر واحد؟ ده جاي على القناة الفلانية، والقناة الفلانية تعج بالمشايخ. المشايخ دول في القناة دي يعرفون ذلك ويسكتون. انتم مزورون. سكر ايه اللي بيروح في شهر بشوية خلطة؟ والعبوة بكام؟ بخمسمائة جنيه، 500 جنيه وتمتلئ كروشهم. وبعد سنتين ثلاثة يبقى عضو في البرلمان ويفتح قناة كمان عادي ويقف متبجح. حق له، حق له. لماذا؟ من الذي قدمه للناس؟ شهود الزور. اخوانا يجب أن نرجع مرة أخرى، هذا الدين إنما أصلح قلوب العباد وأعمالهم. ليس الدين فقط ركعات، إنما الدين حقائق على الأرض. فاللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم ربنا يا كريم الإحسان، من أراد دينك بخير فوفقه لكل خير، وأن أراد دينك بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا عذبا إلا زوجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته أو هديه، ولا مسجونا إلا أرجعته إلى أهله سالما غانما معافا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بالروس ومن شايعهم ومن حالفهم. اللهم عليك بالصليبيين الذين يقتلون عبادك ويؤذون أولياءك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.